القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل والتفاؤل، صباح الابتسامة. الابتسامة سر السعادة، والسعادة سر للدنيا الحلوة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، وقربت امتحانات ولادنا، وغالبا معاها بيدخل التوتر والخوف من ان ولادنا يتاخروا في مراجعه دروسهم او ما يحققوش اهدافهم في العام الدراسي. طيب، في هناك خطوات مهمه جدا لازم نواجه ولادنا ليها ونحفزهم عليها، اللي هو خطوه تنظيم وقتهم للامتحانات. زي ما قلنا قبل كده، هم المسؤولين عن مذاكرتهم ونجاحهم، واحنا مساعد وعون ليهم. اول حاجه عايزين نوجههم لإنشاء جدول ثابت للمذاكرة في وقت الامتحانات، نتغلب فيه على مشكلة الوقت اللي ممكن بتواجهنا من قصر المدة، وده بيساعد كمان إن احنا ما نسرحش أو نغلب مادة على مادة. في برامج كتير على الأجهزة الإلكترونية بتساعد في الموضوع دوت، ولو إني بفضل الورقة والقلم والتخطيط بالألوان عشان نبعد عن أي ملهيات في الأجهزة. طيب نعمل إيه؟ بنحدد أولوياتنا، ما توقفش على المواد الدراسية بس، لكن كمان أولادنا لهم احتياجات أخرى زي الترفيه، خروج، تلفزيون، السوشيال ميديا، ولو أن إحنا لازم نحد من هذا الأشياء في هذا الوقت. طيب، الجدول بيشتمل على قوائم فيها كل المواد اللي بيدرسوها، ويكتبوا جميع التزاماتهم ناحية هذه المواد. كمان نكتب المراجعات، هنكتبها نراجع كم مرة، ونأكد في نقاط معينة بنحب نأكد عليها، أو امتحانات هنعملها علشان خاطر نأكد على الفكرة اللي احنا استوعبناها، وبكده يقدروا يكونوا صورة واضحة لكل المطلوب منهم. تاني حاجة، المدة الزمنية المطلوبة لكل مادة. في مواد فعلا محتاجة وقت أكتر بكتير من مواد أخرى، بتحتاج تركيز أكتر، وفي مواد الولاد بيميلوا ليها وبيستوعبوها بسرعة عن مواد تانية، فكل طالب حسب ميوله وحسب حبه للمواد أو استيعابه ليها، وده بيحدد عليه الجدول. كمان بيكون في وقت للمراجعة لكل مادة، ووقت للتطبيقات على المواد كلها عشان نأكد مدى استيعابنا زي ما قلنا. زمن المراجعة كمان، يعني نخصص من 30 ل 45 دقيقة لكل حصة زمنية. تخصيص وقت صغير للمادة والمراجعة أفضل بكتير من تخصيص وقت طويل، بيبعد الملل. كمان في حاجة، إن إحنا وإحنا بننظم جدولنا نحط وقت للراحة، ونحدد وقت للخروج مثلا، أو أي ترفيه بقى سواء تلفزيون، قاعدة مع الأسرة. المهم إن أنا لما بوازن ما بين الدراسة والترفيه بنحقق توازن في التعليم والحياة الشخصية للطالب، وده بيساعده على الوصول لنتائج أفضل في التحصيل الدراسي والتعلم. في حاجة كمان، إن ما بين كل مادة ومادة عايزين نحط 5 أو 10 دقايق، ده راحة بتنشط المخ، بتبعده عن السرحان، وبيرجع تاني للمذاكرة وهو نشط. دعواتي لكل أولادنا بالتوفيق والتفوق. كان معاكم أسماء حجازي، فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. قولي لي يا ست سهيلة، هو عم فرج أبو أفنان اشتغل سواق تاكسي؟ لا يا نحمده، ده شغال حارس في مركز الشباب. أنا شايفه أستاذة وهو سايق التاكس، وكمان أنا شاورت له وقفلي كمان. أيوه، وسلمت عليه قال لي يلزم خدمي، قلت له لا، طريق السلام. ربنا يرزق عبيده. أيوه ربنا يكرمه. بيسعى يا أخويا، بيسعى على أكل عيشه. غريبة، ده حارس ولا أمن في مركز الشباب؟ حامد ونحمده اللي قالوا لك كده يا سهيلة؟ أيوة، وحامد بيأكد على الله ما يكونش مركز الشباب استغنى عن فرج. هو ونصيبه بقى يا عفاف. لا يا سهيلة، الناس دول طيبين قوي وما صدقوا تنقلوا من العشوائيات النقلة الجميلة دي. إيه اللي خلى فرج بيشتغل سواق تاكسي؟ أنا لازم أعرف. نروح لها يا بابا، نروح للأستاذ عفاف. ما قالكيش هي عايزانا ليه يا فنان؟ لا، هي بس سألتني عاملين ايه وعم فرج اخباره ايه. قلت لها كلنا كويسين وبخير، كتر خيرها. بس رجعت قالت لي يا ريت تجيني انت وباباكي، انا عايزاكم. هو دينا رايح لها يا بنتي. او فرج وافنان جايين اهم. انت عفاف مش هترتاحي غير لما تعرفي التاكسي ده حكايته ايه. انا بصراحه مستغربه قوي يا سهيل. مش يمكن عم فرج اشترى عربيه وعملها تاكسي؟ واحنا عارفين ظروفه، راجل مكافح وما صدق جوز بنته واشتغل امن في مركز الشباب. والله انا شايفه انه فعلا ما يقدرش يشتري عربيه. وانا اللي قلقانه ليكون عايز يجرب شغله التاكسي وبعد كده مركز الشباب يقول له مع السلامه. جرس الباب. اكيد هما. قومي افتحي لهم يا سهيل. انا اليومين دول معايا تاكسي شغال عليه. طب وشغلك في مركز الشباب يا عم فرج؟ زي ما هو، مفيش اي تغيير. اصل ابويا بيشتغل على تاكسي في وقت فراغه. الاستاذ عفاف قلقان عليك قوي يا عم فرج. لا تكون سبت الشغل في مركز الشباب. لا سيبه ايه الحكاية وما فيها. انا هقولك يا استاذة. قول يا فرج. عايزين نطمن عليك يا فرج. يا رب يخليكم. اصل احنا معانا جار في السكن التاكسي بتاعه بيشتغل عليه ومصدر رزقه الوحيد، وهو مريض الله يشفيه. مش قادر ينزل يشتغل على التاكسي، وانا عندي رخصة، قلت لازم اعمل واجب معاه. ده واجب إنسان يا فرج، ما شاء الله عليك. ربنا يكرمك يا فرج. أبويا مش بيخصم حاجة لنفسه أبدا. إيه الأخلاق الجميلة دي؟ هو ده فرج اللي احنا عرفناه. جزاك الله كل خير، كلك ذوق وكرم وأخلاق يا فرج. الحمد لله والشكر لله. مش بقول لكم الدنيا لسه بخير؟ أحمدك وأشكر فضلك يا رب. عزيزتي المستمعة، حول دور مؤسسات المجتمع المدني في القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذ حازم الملاح، الكاتب الصحفي، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. أستاذ حازم أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين. أستاذ حازم، بنتكلم مع حضرتك عن دور مؤسسات المجتمع المدني في القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة. طبعا يعني دور المجتمع المدني دور مهم جدا، وهو احد قواطر التنمية. احنا عندنا في طبعا الحكومة، عندنا في المجتمع المدني، وعندنا في القطاع الخاص. ده مثلث التنمية في العالم كله. فالمجتمع المدني له دور مهم جدا، لان هو كمان بيوصل للمواطنين بشكل اسرع، بيقدر عنده قواعده في الشارع، يقدر يوصل للناس من خلال المقرات بتاعته. فطبعا المجتمع المدني دور مهم جدا كمان في التوعية. كمان دور مهم جدا ان بعض جماعات المجتمع المدني بتقدم الدعم القانوني للمرأة، بتقدم الدعم النفسي للمرأة في حال تعرض المرأة للتحرش. تبدأ المؤسسة تساعدها لو في أي جزء قانوني حصل، بيبقى في فريق قانوني بيقدر يساعد المرأة، بيقدم لها الدعم. في الحقيقة في عديد من الجمعيات عندهم خطوط ساخنة معلنة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بيتم تقديم الخدمات للسيدات، سواء بقى في رفع القضايا، في بعض عمل البطايق، في مساعدة المرأة المعنفة، في بعض من خلال وحدة الدعم النفسي. ففي الحقيقة المجتمع المدني دور كبير جدا في جماعات المجتمع المدني. كمان دور تاني بقى فيما يخص القوانين والتشريعات، من خلال احتكاك المجتمع المدني على الأرض مع السيدات، فبيقدروا ان هم بيعملوا جلسات استماع ليهم، فيعرفوا ايه المعوقات في القوانين وازاي يتم طرحها بشكل جيد. زي مثلا على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية، اللي المفروض ان القيادة السياسية دعت لعمل قانون يراعي ويحمي الأسرة المصرية، قانون يرضى عنه الرجل، قانون ترضى عنه المرأة، قانون يرضى عنه الأطفال. لأن في الأول والآخر احنا عايزين قانون الأحوال الشخصية يرضي جميع الأطراف ويعالج القصور في حق الرؤية والحضانة والنفقة، قانون يقدر ان هو يحل هذه التحديات ويحل المشاكل اللي كنا بنعاني منها خلال الفترة الماضية. أستاذ حازم، هناك ضرورة إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية. طبعا يعني فكرة التشبيك والتنسيق ما بين الجهات والأجهزة المعنية، طبعا ده فكرة مهمة جدا. وكمان فكرة العمل الجماعي، يعني احنا كمان بنؤكد على ان كلنا محتاجين يبقى في عمل جماعي، نشتغل مع بعض كل في مجاله. المجتمع المدني يقوم بدوره، مؤسسات الدولة تقوم بدورها، رجال الدين يقوموا بدورهم. فكرة كلها اللي احنا ازاي كل واحد، طبعا تربية التعليم وشباب الرياضة، وزارة الثقافة، كل المؤسسات الدولة تشتغل مع بعض. ده مهم جدا، محتاجين نشتغل بشكل اكبر، يبقى في تناغم، يبقى في عمل جماعي، لان مصر محتاجة كل الجهود. مصر محتاجة ان كل المواطنين يشتغلوا، كل مؤسسات الدولة تشتغل. احنا هدفنا ان احنا مصر تبقى احلى، تبقى افضل الفترة الجاية، ايدينا بايدين بعض نقدر نحل المشاكل اللي بنعاني منها. التوعية بالآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة، يمكن حضرتك ذكرت دور المجتمع المدني في تقديم التوعية من خلال الندوات واللقاءات. شوفي حضرتك، هو احنا كلنا بنرفض العنف تمام بشكل عام، سواء العنف اللي موجود في العنف المجتمعي، طبعا العنف ضد المرأة بشكل أكبر طبعا كلنا بنرفضه. مهم جدا كمان اللي احنا يتم التوعية بشكل مستمر، مش كمان للمرأة لا، كمان يبقى في توعية للأخ، للزوج، للابن، لأن للأطفال، لأن الأطفال النهاردة هيبقوا بكرة هم المستقبل. وبالتالي لو قدرنا اللي احنا يبقى في جلسات توعوية للزوج وللأخ، ان في وسائل ما ينفعش يبقى في ضرب بشكل مستمر. واحنا خلال الفترة الأخيرة كمان شفنا حالات طبعا صعبة، وشفنا كمان حالات انتحار، وشفنا كمان عنف مارس ضد المرأة. احنا كلنا بنرفض طبعا هذه المشاهد المؤسفة. وكمان مهم دور الإعلام، ان هو دايما يكون في حملات توعوية، فكرة ان يعني ان العنف ضد المرأة ده شيء مرفوض. اللي انا عايز اقوله كمان ان التكلفة الاقتصادية الخاصة بالعنف ضد النساء تكلفة كبيرة قوي، وصلت في احدث تقرير ل 3 مليار جنيه. طب الفلوس دي بتأثر طبعا، لان احنا هذه الاموال لو تم تخصيصها لمشروعات تنموية هيكون افضل من اخصصها للعنف. فهذه التكلفة لو العنف قل، فهذه حالة انا يعني هوفر هذه التكلفة لمشروعات تنموية تتم في الدولة. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يوم سعيد وجميل. طبعا الأجواء لسه الحمد لله لسه البرد ما دخلش، يعني في شوية لسعة كده بالليل، بس الجو نوعا ما لسه نقدر نقول إن الجو بتاعنا حلو، فما زال لسه لبسنا برضو إيه لسه خفيف، بناخد جواكت، بناخد شيلان، لسه ما دخلناش في الشتوي. الشتوي عايزة أقول لكم بقى إن الأسبوع ده هنتكلم على نونين بقى إيه ما أقول لكم شي جننوا مع بعض. لسه الجو يعتبر دافي، فهناخد من مجموعة الشمس، فهناخد اللون الأحمر اللي هو لون الطاقة والحب والحياة وكل حاجة. اللون الأحمر بيليق عليه كل حاجة، الأبيض حيليق، الأسود حيليق، الأخضر بيليق، التركواز والأزرق بيليقوا عليه، الأصفر يجنن معاه، يعني بكل الألوان. احنا النهاردة هنشتغل على درجة الأصفر مع الأحمر، ألوان الشمس. لسه ما دخلناش في الشتاء بقى، فيعني ايه لسه عندنا لون الوان لسه باقيه من الصيف ايه والجو الحلو. هناخد الاحمر والاصفر بتوعنا، عندنا هنخلي اللون الغالب بتاعنا الاحمر، ويعني مثلا هنلبس مثلا بادي صفرة على جوب او بنطلون وجاكيت احمر، ممكن يبقى البادي اصفر ومشجره او مشجره باي لون تاني لو ما عندناش اصفر، والاحمر هنخليه هو الاساسي بتاعنا، فهيبقى البادي بتاعتنا الصفرة السادة أو مشجرة. ممكن لو أنا لابسة بنطلون عايز أحط الحزام بتاعي أو من غير حزام براحتي برضو، حسب كل جسم. فينا احنا قلنا قبل كده أن كل جسم وليه الشكل الخاص بيه اللي ببرز الجماليات الموجودة فيه. ممكن لو عندي ديفول حزام يبينه أكتر، فمش كل الناس بتقدر تلبس أحزمة أو بتبقى حلوة عليها. طيب احنا عندنا درجة الأصفر زي ما احنا قلنا، فهتبقى البادي بتاعتي صفرة والبنطلون أو الجوب أحمر والجاكيت أحمر. طب هحط حزام إيه؟ هحط لون محايد تماما. لو أنا عندي أحزمة مشجرة هقدر أحطها، ما عنديش حزام مشجر ممكن أحط حزام شفاف تماما بدون لون، أو أحط أصفر أو أحمر لو أنا عايزة، أو أحط أسود كلون محايد بأفصل ما بين الأصفر والأحمر. وفي ناس تانية بتحب تحط الأبيض أو الأسود، هيبقوا لايقين جدا جدا. لون أحمر، لون أصفر معمولة من خامات مختلفة، لدائن وعجائن كده زي الريزن. بيبقى عندي مثلا بتلاقي درجات ألوان فيها، بتبقى ممكن تلاقي تركواز، تلاقي أورنج، تلاقي أخضر، يعني في كل الألوان منها. مش هحدد نفسي بقى في اللبس، لا بالعكس، أنا هلبس حاجات مختلفة، ألبسه على كل الجواكت هيليق بما لو أنا بلبس دايما جواكت سادة. لو أنا بلبس جواكت مشجرة هيفضل البروش بتاعي دايما يا فضي يا ذهبي، لون سادة محايد تماما، مفهوش أي تفاصيل، مفهوش أحجار، مفهوش أي لون. كمان الأكسسوريز بتاعتي، ما زلنا لسه الأكسسوريز الطويلة موجودة بكثرة لسه في السوق، فهنقدر نستعمل الكوليهات أو العقود الكبيرة. أقدر ألبس عقدين حوالين بعض إذا كان أطوال مختلفة، أو إن أنا ألبسهم بنفس الطول مع بعض بس يبقوا لونين مختلف. مثلا أنا أصفر في أحمر، فأنا هلبس عقدة أصفر وعقدة أحمر أيا كان نوع الأحجار اللي فيه حقيقية أو تقليد. الحلق بتاعي برضو هيبقى من نفس الألوان. طبعا احنا متفقين ان الخاتم بتاعي لازم يبقى فيه حجر ملون، ما بنسيبوش كده أبدا، بالعكس عشان بيبقى يعني بيبقى شكله حلو في الإيدين وكده. كمان هنيجي بقى لو أنا فيه زي ما قلنا قبل كده، فيه سيدات بتحب تلبس أنسيالات أو أساور حتى في الشتاء، هنصح بأن احنا نرتدي أساور رفيعة مش عريضة عشان الجواكت. الأنسيالات موجودة بكثرة زي ما قلنا، موجودة زي بالأحجار، موجودة سادة بأي لون، يعني بالعكس متوفرة جدا، وسهل كمان قوي إن السيدة تقدر تعمل مجموعة أشكال لنفسها في البيت بألوان الأحجار وألوان اللبس اللي موجودة عندها وتلبسها، ويبقى عندها مجموعة كتيرة. يعني انت ممكن تعملي من كل جاكت، كل لون جاكت، لو جبتي أحجار أو فصوص وقعدتي عملتيهم يبقى عندك مجموعة حلوة قوي تتلبس مع كل حاجة. طيب لو احنا عندنا كمان الجاكيت بتاعنا زي ما قلنا احمر، والبنطلون او الجوب احمر، والبادي او بلوزة صفرة، طب هلبس شوز وشنطة ايه؟ هلبسهم بلون الحزام، هلبسهم ابيض او اسود او ممكن يبقوا اصفر، لكن احمر هيبقى لا يعني هيبقى مش مستحب قوي ان ابقى لابسه كله احمر والشنطة والجزمة كمان حمر، فيفضل ان انا البسهم اصفر يا اما لون محايد زي ما قلنا. دكتورة وهاد سمير. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية مع هالة سالم. الدكتور شادي عبد الستار سليم استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين. دكتور، عوامل نجاح عملية الحقن المجهري بالنسبة للزوجين؟ من أهم عوامل نجاح عملية الحقن المجهري سن المرأة. ثانيا، كلما كان وزن المرأة وزن مثالي كلما كان ذلك أفضل لنجاح العملية. ثالثا، كلما كان المكان الذي تجرى فيه العملية مجهز بأحدث التكنولوجيا في هذا المجال كلما كان ذلك أفضل. هل المرأة أو الزوجين لهم حق الاطلاع على المكان والأجهزة؟ طبعا مفيش كلام. ولا السمعة بتلعب عامل في ذلك؟ لا، هو احنا يعني أنا شخصيا يعني بتعامل مع 3 مستشفيات وبخير الناس ان هذه المستشفى ميزتها كذا وهذه المستشفى ميزتها كذا وهذه المستشفى ميزتها كذا، وفي الاخر انا اقدم لهم المعلومات وهم لهم حق اختيار المكان واتخاذ هذا القرار. دكتور، العامل النفسي بيكون مهم في اجراء هذه العملية؟ العامل النفسي احد اهم العوامل التي تؤثر في كل شيء في حياة الانسان. كما اشرنا في حلقة سابقة انه الأخصائي النفسي له دور مهم جدا في الفريق الطبي في عملية الحقن المجهري، حتى يدرب الأنثى على تدريبات الاسترخاء والتنفس العميق، لأنه التوتر بيجعل كل عضلات الجسم تنقبض، ومن ضمن هذه العضلات عضلة الرحم. انقباض عضلة الرحم قد يطرد الجنين بعد عملية زرع الجنين في الرحم. ممكن التوتر الشديد عند الأنثى يتسبب في لفظ الجنين، وممكن السيدة بعد أن تحمل لو تعرضت لتوتر شديد ممكن هذا التوتر يتسبب في إجهاضها. يعني نتمنى أن تشيع هذه الثقافة، ثقافة الأخصائي النفسي اللي المفروض يكون عضو مهم جدا من الفريق الطبي في عملية الحقن المجهري. التمريض بيكون عامل في المرحلة دي يا دكتور؟ التمريض طبعا، كل ما كان التمريض مستواه عالي كل ما كان ذلك أفضل بكثير. وكمان من ضمن العوامل المهمة جدا إن احنا نعمل ما يسمى بمنظار الرحم قبل إجراء هذه العملية. إحنا بنعتبر أن الرحم هو البيت الذي سيسكن فيه الجنين، وبالتالي مهمة منظار الرحم أني أدخل عن طريق المهبل إلى الرحم حتى أستكشف هل هناك أي مشاكل في هذا المنزل اللي هيسكن فيه الجنين ولا لا. لو كان فيه لحمية، كان فيه التصاقات، كان فيه أي مشكلة، ممكن أن إحنا بمنظار الرحم نشيلها ونتغلب عليها. دكتور، وأيضا من ضمن عوامل نجاح العملية يعني إخضاع الزوجة لمرحلة علاج قبل الحقن؟ طبعا، العلاج قد يستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع على حسب إحنا تحاليل الست وعلى حسب وزنها وعمرها وطولها. بندخل كل ده كده، تكون كل دي عوامل بنختار على أساسها طبيعة نوع البروتوكول اللي هو طريقة العلاج اللي إحنا هنستخدمها مع هذه السيدة، وبالإضافة بنحدد جرعة العلاج هتكون كام. دكتور، وأيضا يعني حد الأمان بيكون قد إيه في العملية دي؟ هو نسبة النجاح بتكون في السيدات اللي أصغر من 37 سنة بتكون تصل إلى 60%، بعد 37 سنة بتصل إلى 20-30%. دكتور، المرأة أو الأم التي تخضع لهذه العملية الحقن المجهري، الاحتياطات اللي هي يجب أن يعني تكون في بالها حتى تنجح في عملية الولادة بسلام؟ هو طبعا في خرافة شائعة في مصر هنا إنه الست اللي عملت حقن مجهري لازم تنام على ظهرها في السرير وما تتحركش خالص، لانها لو اتحركت ممكن ما تحملش. يعني من خوفها يا دكتور؟ من خوفها طبعا، بتكون دفعت مبلغ محترم، فده طبعا والانتظار برضو الالم النفسي والالم المادي بيكون قاسي عليها. ولكن الدراسات العلمية اثبتت انه الست ممكن تمارس حياتها الطبيعية. احنا بنحط الجنين في الرحم وندعو الله انه الجنين ده يلتصق في بطانة الرحم وتمتد التغذية الدموية من الرحم ليه حتى يستمر. فطبعا ولا زالت العلاقة ايه اللي بيخلي الجنين ده يلتصق ببطانة الرحم وده ما يلتصقش؟ لا زالت العلاقة غير واضحة علميا بالنسبة للعلماء. فاحنا بنعزي هذا الامر الى الان الى ان دي ارادة ربنا، ان الاراد ان الجنين ده يلتصق والجنين ده ما يلتصقش. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، هنكمل النهاردة حلقتنا على التغذية أثناء الامتحانات. الجزر من أهم الأكلات اللي احنا ممكن يعني ناكلها بالنسبة لفترة الامتحانات بالذات، وطبعا عموما بالنسبة للأطفال هو مهم جدا كمضاد للأكسدة لأنه مليان فيتامينز كتير قوي. المادة الأورنج اللي في الجزر دي بتبقى مادة اللون بتاعها ده من مصدر مادة اسمها البيتا كاروتين، ودي من أهم المواد اللي بتساعدني جدا على إنها بتكون مصدر لفيتامين A، وده بيساعد على النمو، وهو ده اسمه أصلا فيتامين النمو يعني بالنسبة للأطفال. وبالنسبة لنا إحنا ككبار بتساعدنا جدا على الحفاظ على الصحة بتاعة الجهاز الهضمي. كمان الجزر مليان بوتاسيوم، ده مهم قوي علشان تغذية المخ لأنه المخ قايم بشكل أساسي على تركيزات البوتاسيوم فيه. مهم كمان قوي أنه الفيتامينز الموجودة فيه اللي بتساعد قوي على رفع مكافحة الجسم ضد الأمراض، يعني العدوى المنتشرة حاليا دلوقتي نتيجة الفيروسات، نتيجة أنه ممكن يبقى فيه عندنا إنفلونزا دور برد يطول شوية، التهابات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، أو حتى كمان مشاكل الربو ومشاكل الحساسية. دي بالنسبة لي بتكون طبعا مشاكل كبيرة قوي، إنما ممكن إن احنا نتحكم فيها ببساطة قوي لو احنا حافظنا على تناول الجزر بصورة كويسة وصورة سليمة. الجزر نقدر ان احنا ناكله في سلطة او نقدر كمان نحطه في شوربات، كل انواع الشوربات تقريبا ممكن يتحط فيها الجزر، مثلا شوربة العدس، شوربة الشوفان، شوربة الطماطم، شوربة الخضار، او حتى كمان شوربة البروكلي. نقدر ان احنا نضيف الجزر بكمية كويسة، وده بالنسبة لي هيكون هايل جدا عشان نعلي القيمة الغذائية للشوربة وندي كمان كمية الياف كبيرة. الجزر مليان الياف بتحرك الجهاز الهضمي بتاعي بصورة كويسة وصورة طبيعية، وده بالنسبة لي بيحفز جدا الاداء الهضمي لينا وبيحافظ على جسمنا بدون بقى ما يبقى فيه عندنا مشاكل الانتفاخات او مشاكل القولون او مشاكل الامساك. زي ما اتكلمنا على المفيد بالنسبة للوجبات اللي هتساعدنا جدا على فترة الامتحانات انها تعدي بسلام من غير اي مشاكل وصعوبة في الاستذكار، هنتكلم على الممنوعات. الممنوعات دي اهمها واولها الصودا، كل انواع الصودا سواء كانت بقى لونها بني ولا لونها اورنج ولا لونها شفاف، كل الصودا بتاعت المياه الغازية بالنسبة لي ممنوعة لأنها بتسبب تلف في أجزاء من خلايا المخ، وده بالنسبة لي طبعا ما بيكونش مناسب خالص وقت الامتحانات. أنا عايزة مخي يكون في حالة ستاند باي دايما، هو جاهز إن هو عايز دايما يكون بيأدي بكفاءة عالية، فازاي أدي له حاجة تتلف الخلايا أو إنها تعطل شغل الخلايا؟ دي أول حاجة. تاني حاجة بالنسبة لي البطاطس الموجودة تشيبس في أكياس، والأولاد بيفرحوا جدا إن هم يشتروها من أي سوبر ماركت، دي بالنسبة لي مشكلة كبيرة برضو فيها نفس المواد اللي ممكن تأثر بصورة سلبية جدا على تأخر الأداء العقلي والوظيفي للمخ. شكرا ليكم، استنوني في حلقة تانية مع الدكتورة سارة سامي استشاري سمنة والنحافة وتغذية العلاجية. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.